نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام هو اليمين، واليمين هو الحلف، يقال قسم ويقال يمين ويقال حلف ويقال آلية، فهذه كلها اسم للقسم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، وأكثر المفسرين على أنها لا أقسم، أي أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، فهذا هو القسم. وكذلك أن اليمين أيضا كما جاء في القرآن أيضا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، إلى أن قال: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فجاء بالقرآن القسم نص القرآن، واليمين بنص القرآن، والحلف كذلك: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فهو يسمى حلف ويسمى يمين ويسمى قسم، وكذلك يسمى ألية. ولذلك جاء في هذا الحديث الآتي: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يحلف علي. فالألية كذلك، وهذا معروف من لغة العرب، وإليه يقول الشاعر يصف رجلا قليل الألايا، أي قليل الأيمان، يعني كثرة الأيمان تدل على ضعف في الإنسان. قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي، إذا صردت منه اليمين. فيقال ألية قسم وألية وحلف ويمين، كل هذه جاءت في القرآن الكريم، والألية جاءت في الحديث الصحيح. وكذلك أيضا جاءت في القرآن أيضا نفس الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فهذه أسماء اليمين كلها وردت في القرآن: القسم لا أقسم بيوم القيامة، واليمين لا يؤخذكم الله باللغة في أيمانكم ولكنهم أقتم الأمانة، لأن قال: واحفظوا أيمانكم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. يمين وحلف وقسم وألية للذين يؤلون من نسائهم، الذين يحلفون، يحلف على أنه لا يطأ زوجته مدة كذا، بين الله حكم هذا، لأن هذا فيه إضرار على الزوجة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله منع الإضرار. فالله يقول: للذين يؤلون من تربص 4 أشهر، يعطى مهلة 4 أشهر، ربما يكون عاجز، ربما يكون هناك شيء، فإن في هذه فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق، يعني يجبر إما بالمعاشرة بالمعروف وإما بالطلاق. إذا حلف لا يقرب زوجته وما يفكر، والله أنا على يمين وهو قصده مضارته، قصده الإضرار بها، فالله جعل له 4 أشهر في بهذه المدة، ولا يجبر على الطلاق. فالحاصل أن الإقسام الذي هو القسم واليمين والحلف والألية، كل هذه اسم للأمين، وكلها وردت في القرآن الكريم. نعم. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. نعم، آمنا بالله والعياذ بالله. هذا الحديث أمره عظيم وخطره وخيم، يحذر ما الإنسان على المسلم أن يجعل هذا الحديث بين عينيه، وأن يتنبه لئلا يقع في هذا ويحصل له والعياذ بالله هذا الذنب العظيم الذي هو دخول النار. وهذا الحديث جاء مختصر، وقد جاءت عدة أحاديث بأبسط من هذا الحديث، ومعناه كما جاء في الأحاديث الأخرى مع هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كان في بني إسرائيل رجلان متصاحبان بينهما صحبة ورفقة، فكان أحدهما رجلا صالحا ويعمل بطاعة الله، وكان الآخر يلم بالمعاصي ويفعل شيئا من المعاصي، وكان هذا المحافظ ينصح هذا الرجل الذي لا يحافظ، فكل ما رأى منه زلة أو رأى منه خطأ نصحه وخوفه بالله وذكره بالله، ولكن ذلك لم يرتدع، استمر على عصيانه والعياذ بالله. ثم إنه مرة من المرات رآه على معصية وشق عليه ذلك لأنه تكرر أنها ولم يمتثل، فشق عليه ذلك فأغلظ له في القول وأغلظ عليه في الإنكار، فقال له الرجل المنكر عليه، قال خلني وربي ما بعث رقيبا علي اترك، فغضب. وهذا محل الشاهد ان الامر بالمعروف والناهي عن المنكر حين لا يستجب له لا ينبغي ان يغضب، لان عملك لله واديت الذي لله ولا تتعدى الحد فتأثم. فهذا حينما اغضبه قال والله لا يغفر الله لك، قال دعني وربي الله غفور رحيم، قال والله لا يغفر الله لك. هذا امر عظيم، انت تحلف على الله ان الله ما يغفر له؟ والله يقول وسعت رحمتي كل شيء، تقول والله لا يغفر الله لك؟ امره عظيم هذا، انت حط علم بعلم الله ومع ان الله لا يغفر له، فهذا امره عظيم. فلما قال والله لا يغفر الله لك ارسل الله ملك الموت وقبض ارواحهما جميعا فاحضرهما عنده وقال من ذا الذي يتألى؟ أنت تحلف أني ما أغفر لحد؟ فقال من المحلوف لصاحب الذنب إني قد غفرت لك. الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ورحمته وسعت كل شيء. قال إني قد غفرت له اذهبوا به إلى الجنة، وقال للآخر المتألي على الله يمينك هذه أحبطت كل عملك، قد حبط عمل اذهبوا به إلى النار. فينبغي للمسلم أن يتأمل هذا الحديث العظيم وينظر كيف كانت عاقبته، فلا ينبغي إذا رأيت إنسان وأنصحه وينهو وأغلب في النصيحة إذا تكرر منه اولا انصحه بهدوء ولطف، ثم المرة الثانية اذا رأيته فانصحه باغلط، حتى الثالثة ان استطعت ولا ما بيدك، الهداية بيد الله. النبي عليه الصلاة والسلام حاولوا ناس دعاهم وحاولوا وبذل جده وجهده عليه الصلاة والسلام ولم يقصر في شيء، ومع ذلك ما هداهم الله، وانزل الله عليه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان هذا في حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالمين وأرسله الله وبعثه الله سبحانه وتعالى بشير ونذير يبشر الناس وينذرهم، فكيف أنت أيها الفرد أنك تعمل هذا العمل؟ وإذا رأيت إنسان معصية تجاوزت الحد وأيقنته من رحمة الله وتقول والله لا يغفر الله لك، أنت تقسم على الله إن الله ما يغفر؟ فليأخذ حذره الإنسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بالحديث الآخر في قوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة كلمة الخير لا يظنها تبلغ ما بلغت يرفعه الله بها درجات. فعلى المسلم أن يحاسب في الكلام في هذا فيما يتعلق بجناب الربوبية، فيما يتعلق بجناب الألوهية، فيما يتعلق بجناب الله سبحانه وتعالى. أنت تقسم الرحمة على الناس، أنت يغفر لك وأنت ما يغفر لك وأنت ذنبك. آمن بدخ أمره خطير وأمره عظيم، فليحذر الإنسان. فالمصنف رحمه الله ساق لنا هذا الحديث، وهذا الحديث في صحيح مسلم ثابت، ساق لنا هذا الحديث مبينا لنا، ساقه في كتاب التوحيد وفي الدعوة إلى الله وفي عبادة الله، لأنه إذا خالفت هذا معناه أن خالفت العبادة التي أمرك الله بها. ولذلك قال بعض العلماء على هذا الحديث، ومنهم المصنف رحمه الله، قال هذا الحديث يخوف خوف شديد، الإنسان يقع والعياذ بالله بأمر ما يغفر له بسبب كلامه. ولذلك هذا الحديث يشهد له الحديث الآخر، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، كلمة يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه. أسأل الله الكريم من فضل حصلت له الجنة وضمنت له الجنة بسبب كلمة، والنار مثل كلمة واحدة يهوي بها في النار 70 خليفا ويكون من أهل النار والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من اللسان وأمرنا بحفظ اللسان وخوف من عواقبه وشدد فيه، قال معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يعتبر من أعلم الصحابة بل يعتبر أعلمهم بالحلال والحرام كما شهد له الرسول، أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ومع ذلك خفي عليه أضرار اللسان. فلما قال النبي في حق اللسان ما قال، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذ بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد غسلتهم. وهذا شيء معروف، عاقبته والعياذ بالله بالآخرة ما بينها لنا الرسول في هذا الحديث وفي غيره. وأما عاقبته في الدنيا فمعروف عند أهل الحكمة، هو معروف عند العقلة كيف عواقبه. ولذلك يقول بعض أهل الحكمة، احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. بسبب كلمة راح رأسه. ولذلك يقول بعضهم فعثرته من فيه، إذا عثر من اللسان قال كلمة، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرة الرجل تبرى على مهلي. يعثر بكلمة ثم يكون جزاؤه أنه يقتل بسببه. فالإنسان ينبغي له أن يحافظ لسانه لمصلحته في الدنيا ولمصلحته في الآخرة، لكن المهم الآخرة التي هي المستقبل الحقيقي، وهي الحياة الأبدية، وهي الحياة السرمدية، وهي الحياة المستمرة، حياة الآخرة. فيحذر الإنسان من لسانه ويتكلم بعرض هذا، أو مثلا يشوف صاحب معصية ربما يحمل الإنسان الغيرة، لكن الغيرة لها حدود لا تتجاوز حدود الله فيها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ربما تحملك الغيرة لكن الغيرة لها حدود. هذا الرجل الذي تكلم على صاحب القلب والله لا يغفر الله لك، كل غيرة عليه وغيرة على المعصية، لكنه تجاوز الحد إلى أنه يحكم على الله إن الله ما يغفر لهذا. قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى علي إني قد أحبطت عملك وغفرت له. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحذر من لسانه، ربما تتكلم بشخص بكلام ما هو فيه وهذا عاقبته وخيمة، أكثر عذاب القبر يوم القيامة، أكثر عذاب الإنسان في قبره أمران أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي النميمة وعدم الاستنزاه من البول. فالنميمة يعذبه واحد في قبره، لأن النبي مر على قبرين يعذبان، فأخبر الصحابة إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ما يعذبان في أمر كبير يشق عليه ترك، يشق عليهم تركه، لو تركوه ما حصل من هذا عليهم من هذا العذاب. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ بالبول، ومن شفقته على أمه صلى الله عليه وسلم على أمته أخذ جريدة الرطبة وشقها نصفين وغرز على كل قبر، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا. فالحاصل أن اللسان أمره خطير، فينبغي للإنسان أن يحذر ويخاف من لسانه لئلا يوقعه في الأمور العظام في الدنيا وفي الآخرة. لكن أمر الدنيا بسيط، حتى ولو أدى إلى هلاكه أو قتله بسيط، لكن المهم الآخرة، هل هي خالد مخلد في النار والعياذ بالله، أو خالد مخلد في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب البشر، فيها النعيم اللي ما يخطر على قلب أي واحد في الدنيا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما جاء في الإقسام على الله. ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث قوله: يتألى أن يحلف، والألية بالتشديد الحلف. نعم، الألية بالتشديد هي الحلف، والله يقول للذين يؤلون أن يحلفون يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والشاعر يقول: قليل الألا يا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي، إذا صدرت منه اليمين يبر فيها. أنا وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما له أقصر، أي اترك ما أنت عليه من الذنوب والمعاصي، أقصر أي اترك هذه الأمور. نعم. فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال: خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. أعوذ بالله، لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: هل الجنة بيدك أنت توزع على الناس تدخل ذا وتدخل ذا؟ الجنة بيد الله والرحمة بيد الله، لا ينبغي تأيس الناس. والله يقول: كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله ينادي المسرفين يقول: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور. هذا المذنب ارتكب ذنب قدر أنه أعظم الذنوب، يتوب إلى الله ويتوب الله عليه. الله ذكر قتل النفس وهو من أعظم الذنوب، وذكر الشرك وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، وذكر الزنا وهو من كبائر الذنوب في قوله عز وجل، وذكر أن الله إذا تاب وتاب الله عليه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، تجنبوا الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس والعياذ بالله أعظم الذنوب بعد الشرك. ولأن الله يقول في الآية الأخرى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأي ذنب أعظم منها؟ لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذا لعباد الرحمن. ثم قال: ومن يفعل ذلك، يدعو مع الله ويقتل النفس ويزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. استثنى الله، إذا تاب يتوب الله عليه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا لكن بس أنت تجزم من هذا يموت وهو مات هاب إلى الله حتى تحرمه الجنة ولا كذا؟ نعم، إن مات على الشرك لا شك أنه محروم من الجنة، لأن الله يقول إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مات على الشرك، أما لم يموت على غير الشرك تحت رحمة الله. لكن إذا مات على الشرك هذا الذي أخبر الله عنه أنه الله حرمه، ومنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. فينبغي المسلم أنه ما يعيس الناس من رحمة الله ولا يقنطهم من عفو الله، لأنه يمكن يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويندم ويواصل الأعمال الحسنات والأعمال الطاعات. يلا من فضلك والله يتوب عليه ويرفع درجاته بالأعمال الصالحة ويكفر عنه توبته. يا عباد الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم الموت. لا بد التوبة قبل الموت، إذا عاين الموت ما ينفع توبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار هذا ما له توبة. إذا شاءت ملك الموت خلاص خرج من الدنيا، انتهى من الدنيا، التوبة هكذا الوقت ما تنفعه. لكن إذا تاب قبل الممات فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. نعوذ بالله. نعم، ادخل الجنة برحمتي، ما عمل حسنات، لكن رحمه الله ولا طف الله، من يحول بينه وبين رحمة الله؟ ادخل برحمتي، ما هو بعمله. أما هذا فهذه الكلمة أحبطت أعماله، صاحب عباده ومن أهل الجنة، لكن هذه الكلمة أحبطت أعماله وصار من أهل النار، ولكان قبل ذلك قبل هذه الكلمة ومستحق من الجنة، لكن أبطلها بهذه الكلمة والعياذ بالله. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، وقال أبو القائل رجل عابد مستحق دخول الجنة طاعة الله وعبادته، لكنه لما تعلى على الله وجاب كلمة أحبطت الدنيا وآخرته. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. نعوذ بالله. نعم، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأنه مات في الحال وذهبت عليه الجنة، فالدنيا وآخرته كلها راحت بسبب هذه الكلمة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفة. نعم. يشير إلى قوله في هذا الحديث: إن أحدهما مجتهد في العبادة، وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم قوله. نعم. أحسن الله. نعم. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. إلى يوم يلقاه. إلى يوم يلقاه. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى: التحذير من التألي على الله. نعم، التحذير من التألي على الله والحلف: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر لفلان، فلان أعوذ بالله مسرف بالذنوب والمعاصي ويعمل يعمل هذا يغفر له ما يغفر له، أعوذ بالله، كفر ده، تألى على الله. نعم. الثانية: وهذا ربما تسمع من بعض الناس والعياذ بالله، يتكلم الإنسان قريب من هذا الكلام ولا يبالي، ما يدري أن هذا يحبط عمله. نعم. الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعلي. نعم، أقرب إلى من شراك نعلها النار، لأنه كلمة واحدة تلقي في النار، والجنة كلمة واحدة يسأل الله الكريم فضله ربما تكون سبب لدخوله الجنة. نعم. الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. أن الجنة مثل ذلك. نعم، النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم. الرابعة: فيه شاهد لقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. نعم. الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم. نعم، في الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا الشيء وهو خير لكم. الإنسان يكره الشيء وربما يكون عين الخير له، لأنه عندما تكلم له وهاوش عند المعاصي وتكلم عليه وقال والله لا يغفر له لك، يعني على كل حال غضب غضب شديد وشك عليه هذا الكلام. لكن هذا اللي حصل عليه هذه المشقة وهذا صار خيرة له، أدخله الله الجنة بسبب هذا الكلام. قد يغفر للإنسان بكلمة أو بفعل أو شيء هو من أكره الأشياء إليه، لكن صار هو سبب المغفرة له. فعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم. باب لا يستشفع بالله إلا على خلقه. بارك. هذا سائل يقول ما معنى شراك نعله؟ شراك النعل هذا الشراك الذي يكون في يمسك الإصبع، هذا هو الشراك، لأن النعل فيها شراك اللي يمسك الأصابع وكذا، هذا هو الشراك، يعني السورة التي تكون فوق النعل يدخل بها الأصابع وكذا، هذا هو الشراك، شراك النعل. نعم، ويسمى شراك ويسمى شزع أيضا، مثل ما قال بعض السلف رضي الله عنهم، قال إني أسأل الله كل شيء من حاجاتي، حتى لو انقطع شزع نعلي أسأل الله أن الله يعين على إصلاحه، إذا ما أعان الله عليه ما أقدر أسوي. نعم. هذا سائل يقول بارك الله فيكم، عند نزول المطر البارحة وجدت بعض الناس يتبركون بالماء النازل من المرزاب الكعبة، هل في هذا دليل أم هو شيء عادي؟ لا أبدا، لا شك أن الماء ماء السماء، الله سمى ماء طهور، نزولكم من السماء ماء طهورا، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر ربما أخرج بعض رحله وربما طلع وكشف رأسه حتى ينزل عليه المطر، ويقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه اخرجوا بنا، لما جاء المطر وسال الوادي اخرجوا بنا إلى هذا الماء الذي نزل لنتطهر به، إلى هذا الماء المبارك لنتطهر منه. فهو لا شك أن ينزل من السماء ماء طهور والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن من كان يعتقد أن له خصوصية إذا نزل على الكعبة وطلع من له خصوصية، أبدا ما في خصوصية ولا شيء، لكن هو الماء على شكل ماء السماء وماء المطر، لو أنت هنا مثلا تحب أنك يجيك تبرز عن السقف وتخليه يجيب مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لكن من ظن أن له خصوصية إلى مرعى الكعبة أبدا ما له خصوصية، الكعبة عبارة عن أحجار من هذا الجبل، جبل الكعبة مأخوذة ولا من جبل المقطع لجهة الشرائع مبنية منه، ما هناك شيء خصوص. الكعبة نعم شريفة وفضيلة، لكن البقعة والمكان والله أمرنا أن نستقبلها، الله شيء أمرنا الله به نفعله ونتقربه إلى الله ونؤجر عليه، شيء ما أمرنا الله به ولا فعله رسوله ولا أمرنا به، لا هذا ما في فائدة، النبي ما أمرنا بهذا، النبي يقبل الحجر ونقبله مثل ما قبله، مسح الركن اليماني نفعل مثله، الركن الشامي يتركه والركن العراقي يتركه، ما مسحهم نسوي مثل ما فعل سنة عليه الصلاة والسلام، النبي ما وقف يتلقى المطر من ميزاب الكعبة وكذا، ما نفعل هذا. فالمؤمن ما ينبغي له، لأن هذه العبادات وطاعات وطلب الخير وطلب البركة هذا ما يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي مثل فعل هذا الشيء. نعم. هذا سائل يقول ما رأي سماحتكم في ما يفعله الناس الآن من شراء عملات أجنبية، وذلك تفاديا لهبوط العملة السعودية وكذلك ارتفاع أسعارها خوفا من الحرب، وكذلك تهافتهم على شراء المواد الغذائية خوفا من نقصها وزيادة أسعارها، هل هذا من عدم التوكل أم ليس به بأس؟ والله هذا الحقيقة ما في شك أن هذا ضعف من ناحية التوكل، وأيضا دليل الخوار ودليل الإنسان الحمد لله يعتمد على الله ويتوكل على الله، وأنت واحد من البشر، والحروب اليوم هي مثل الحروب من أول الحروب ربما تقوم عشرات السنين، هذه الحروب والعياذ بالله إذا حصلت فهي مدمرة بساعات تنتهي والعياذ بالله، ما أمور ما هي مثل الأوضاع السابقة تستمر الحرب سنين وكذا والنقص وكذا، لكن هذه والعياذ بالله تشحل الدنيا كلها، الله يحفظ هالآلات الحديثة التي أخرجوها، لكن ما ينبغي للإنسان أن يستخف، يستخفون ويروح واحد كذا ثم الثاني، بس هذا استخفاف بحبهم بعض، لكن إن شاء الله ما في شيء من ناحية ما في تحريم ولا ذا، لكن هذا استخفاف. نعم. هذا سائل يقول ما معنى يهوي به 70 خريفة في نار جهنم؟ إيه نار جهنم طبقات وأدراك، درك وفوق درك، ولذلك يقول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهذا معناه 70 خريف، الخريف السنة 70 عاما، يعني الخريف هي السنة، ف فهو يقول يبي في النار 70 سنة وهو يهوي في النار، لأن النار والعياذ بالله أمر عظيم، قعره ساعته. نعم. هذا سائل يقول: هل قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله مشروعة عند بداية السعي والصعود إلى الصفا مرة واحدة، وإلا كلما صعد على الصفا والمروة في جميع الأشواط؟ لا، كل ما صعد عليها، كل ما صعد على الصفا يقول هذا، وكل ما صعد على المروة يقول هذا. نعم. وهذا سائل يقول: ما حكم التمسح بأطراف الكعبة والحجر الأسود والركن اليماني على الوجه والجسم وعلى الأطفال؟ لا، يعني يمسح به الطفل أو كذا، أو يمسح خرك كذا البركة، هذا ما ورد. ينبغي على المسلم أن يعمل ما فعل النبي، يمسح بيده الحجر الأسود ويقبله، وإن وضع خده عليه فلا بأس، وإن وضع جبهته عليه فلا بأس، كل هذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الركن اليماني فلا فيه سوى المسح، لا تقبيل ولا شيء، بس يمسحه، هذا الوارد. أما غير اللي ما ورد، أو مثلا ناحية أخرى يمسح الشادروان، ولا يمسح الكعبة، ولا يمسح الكسوة ويطبل على صدره، كل هذه من الأمور منكرة، ما ينبغي الإنسان يفعل هذا. أو كذلك مثلا جدار الحجر يتمسحه، أو في الحجر، هذه كل ما وردت عن النبي، فكل هذه من الأمور المبتدعة. ينبغي للمسلم أن يتنزع عن هذه الأمور، وأن يقتصر على ما كان النبي يفعله، يقتصر على ما فعل النبي. النبي الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو قدوتنا، فانظر ماذا فعل، نفعل مثل ما فعل. النبي مسح الحجر، ولما أنه وهو راكب على بعيره ما يستطيع يستلمه، استلمه بالمحجن الذي معه وقبل المحجن. أنت كذلك إذا ما استطعت مثلا تزاحم على الحجر، ومثلا بيدك لمست الحجر، تحس يدك لمسته فتقبل يدك، ما في بأس. أو معك مثلا عصا ولا شيء ودعسته على الحجر ولمست الحجر به وقبلته. لا، هذا ما في شيء، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل شيء ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يبتدع من قبل نفسه أشياء ما كان السلف يعملونها. هذا سائل يقول: هل الصلاة في حجر الكعبة أفضل من أي موقع آخر في الحرم؟ لا، الفضيلة شيء، لكن الحجر 6.5 أذرع من الكعبة، إذا صليت مقدار 6.5 أذرع مما يلي الكعبة، مما يلي الكعبة في الحجر كأنك صليت داخل الكعبة، لكن كون في فضل او كذا الله اعلم، ما نعرف شيء من هذا، لكنه يعتبر من الكعبة، لكن هل في زيادة اجر او ما في زيادة اجر الله اعلم بهذا. هذا سائل يقول: هل اخذ الشعر من الرأس بعد الانتهاء من السعي من مواضع متعددة مثل 6 مواضع يجزي، او لا بد من عم الشعر ام شعر الرأس شعرة بالتقصير بالمكينة؟ لا له لا بد التقصير مثل الحلق، لا بد أن يأخذ من جميع الشعر، ولكن الحلق ما يبقى فيه شيء ولا فيه محذور، لكن التقصير ربما يفوت عليه، هو لا بد يأخذ من جميع الرأس، ربما يفوت عليه بعض الشعرات ما يدري عنه، هذا ما يؤاخذ به لأن هذا فيه مشقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا سائل يقول: هل طواف النافلة مشروع وما هو الأجر؟ نعم، طواف المشروع وهو مأجور عليه، والله يقول: وليطوف ببيت العتيق، وجاء في الحديث وإن كان الحديث فيه ما قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وفي حديث آخر أيضا بعد ضعيف ما تقوم يعني، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينزل منه 20 رحمة وجعل وذكر منها 40 للطائفين، فكل هذه أحاديث بس أنها ما هي بثابتة، لكن لا شك أن الطواف بالبيت فضيلة ولك أجر عظيم عند الله، أما تحديد نوعية الأجر وكميته هذا شيء عند الله، لكنه مثل إذا منك صليت ركعتين أجره عند الله ما تدري وش كم أجره، إذا طفت لك 7 أشواط هذا ما أنت تثاب عليه ولك أجر عظيم عند الله، لكن تقديره ما أنا يستطيع أحد يقدره، هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى، لكنها عبادة مشروعة ولا تجدها إلا في هذا البيت، فلذلك بالنسبة للغرباء ينبغي أن يحرصوا على الطواف أكثر من الصلاة، لأن الصلاة يصليها في أي مكان يكون، في بلده في سفره في أي مكان، لكن الطواف ما يجده إلا في مكة، فإذا جاء المكة 7 أيام 10 أيام شهر واستطاع أن يكثر من الطواف فهذا أفضل، لأنه ما يحصله إلا بهذا المكان، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لو أن إنسان النذر وقال: والله لا أعبد الله عبادة ما يعبدها أحد غيري، فنقول هذا ما تبر يمينك حتى تطوف بالكعبة وحدك، هذا اللي ما يمكن، مهما عبادة ما حد يشارك فيها، فإذا طفت على الكعبة وحدك هذه ما حد يشارك فيها، أما غيره من العبادات كل يشارك فيها، قرأت قرآن سبحت هلف، في ناس يسبحون يقرأون قرآن، صليت في ناس يصلون، في ناس يبرون والديهم، في ناس يصلون رحمهم، أنت مشترك مع الناس في هذا طواف البيت، لو أنه خلالك البيت وطفت وحدك فقد أديت عبادة ما حد يشارك، لأن ما هنا طواف إلا بهذا البيت. نعم. هذا سائل يقول: هل التعلق بأستار الكعبة مشروع؟ لا لا ما هو مشروع، لكنك لو مثلا ألصقت نفسك بالكعبة، ألصقت نفسك مثل ما فعل النبي بين بالملتزم بين الباب وبين الحجر، النبي ألصق صدره وخده يديه وجعل يدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت هذا في الملتزم فهذه سنة النبي واقتديت به أساسا، وإذا صار في زحام وعملت هذا العمل في جهة من جهات الكعبة أيضا فلا بأس إن شاء الله، لكن كونك تحلق بستارة وتظن أنك إن أستار، لا هذا أستار، هذا شيء يعمل كل سنتر ما ندخل في هذا الشيء، لكنك إذا مثلا التصقت وجعلت تدعو الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس إن شاء الله. هو سائل يقول: إذا دخل الإنسان إلى الحرم هل يجب عليه طواف تحية المسجد؟ لا، طواف ما في واجب إلا طواف حج أو عمرة، والباقي كله سنة، لو دخلت إلى الحرم وأنت ما تريد الطواف سر ركعتين واجلسوا، لكن الطواف أفضل إذا مثلا دخلت وأردت تطوف فهذا أفضل، لكن ما هو بلازم ما له واجب. هذا سائل يقول: ما أصل وقوف كثير من الناس عند الملتزم؟ نعم، هذا مشروع، النبي بملتزم وعلصك صدره وخده ويديه وجعل يدعو الله، فالملتزم صغير يضيق عليهم الناس في الملتزم ثم يقف أمام الملتزم ويدعو الله، وهذا مشروع اتفاق العلماء رحمهم الله، وهذا من أماكن استجابة الدعوة، إنه من المواطن التي يستجاب فيها الدعوة، إن حصل لك تلتزم، وإلا إذا ما أمكنك والناس مثلا كثير ووقفت ورفعت يديك وسألت الله هذا من محلات من مواطن الإجابة، الإجابة لها أماكن ولها أزمنة، فهذا من مواطن الأماكن اللي إن شاء الله يرجى فيها إجابة الدعاء. لا حتى لو سواء بطواف أو غيره، لكن كونه بعد طواف أفضل. نعم. في كثير من الناس يفتكرون الملتزم هي تحت الباب، هي ما بين الباب ولا؟ لا لا، هي بين الباب والحجر، اللي بين الباب والحجر الأسود. نعم. هذا السائل يقول: أن بعض من يدعون الإسلام وألفوا كتبا تمس الله عز وجل ورسوله، وقد صدر فتوى من إهدار دمه، ولكن هذا المؤلف تاب إلى الله عز وجل، وهل تقبل توبته؟ وما نوع العقوبة التي يستحقها وفقكم الله؟ وش الكتاب إيش؟ يسب الله؟ إيه نعم، يسب الله هذا يضرب الله، هذا يكفر بسبة الله ويحكم عليه بالردة ويجب قتله، لكن الله يقبل التوبة إذا تاب إلى الله، فهذا توبته بين الله، إذا كان صادق في توبته فإن شاء الله يقبل التوبة، الله يقبل التوبة عن عباده مهما كان. هذا سائل يقول: هناك بعض الإخوة في مصر يعالجون بالقرآن الكريم، فما رأي فضيلتكم في أن نتعلم ذلك الأمور؟ ما في شك، ما يحتاج تعلم القرآن بين يديك، هدى الله سبحانه وتعالى، والنبي أخبر إن أفضل سورة في القرآن هي الفاتحة، وأفضل آية من القرآن آية الكرسي، والمعوذات نزلت لهذا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل والله أحد، وأخواتين سورة الحشر. هذه ما تبي تعلم، القرآن معك وبين يديك، وما في شك إن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء ما في شك، لكنه يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن هذا سبب من الأسباب، والشفاء بيد الله. نعم. هذا سائل يقول: جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، ولم يرفع رجلا إلا كتب الله له بها رجلا. نعم. ولم يرفع رجلا إلا كتب الله له بها حسنة، ولا وضعها إلا حط عنه سيئة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذا سؤال يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ والله لماذا أجبت، جزاك الله خير، ما دمت أنه صححه بعض العلماء إن شاء الله. استغفر الله سبحانك الله، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن عبده ورسوله.